بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعث. فما زلنا مع الإمام ابن رجب وكتابه لطائف المعارف، ووصلنا إلى المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان المعظم، نسأل الله أن يبلغنا إياه، في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، يعني كأن هذه هي العلامة. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه، يعني أن فعل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة كما هو ظاهر الرواية. قال: وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر. ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. وروي أن عمر رضي الله عنه جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر، فقال بعضهم: كنا نراها أو نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. وسيأتي الحديث بتمامه في موضع آخر إن شاء الله. وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد بن مخدوج عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في أول ليلة أو في 9 أو في 14. وخالد اللي هو ابن مخدوج هذا فيه ضعف، وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول وفي ليلة من العشر الأوسط، وهي 14. وقد سبق من حديث وسيلة ابن الأسقع مرفوعا: إن الإنجيل أنزل ليلة لثلاث عشرة من رمضان. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، يعني أفراد يعني إيه؟ يعني الوتر، يعني الفرد هو الوتر، ها؟ وهما ليلتان، ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة. أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر فقال رأيتها ونسيتها فتحرها في النصف الأواخر، ثم عاد فسأله فقال التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر. ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنط في الوتر في ليالي النصف الأواخر لأنه يرجى فيه ليلة القدر. وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، معنى جميل، كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله. ولذلك كانت صلاة الوسطى هي العصر، صلاة العصر، صلاة العصر كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه وأثار السلف الكثيرة تدل عليه، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرها أفضل من أولها. وأما الثاني ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ثم سكت. وفي رواية ليلة تسع عشرة، وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود فقد صح عنه أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة سبعة عشرة صباحة أو صباحة بدر أو إحدى وعشرين، وفي رواية عنه قال ليلة سبعة عشرة فإن لم يكن ففي تسعة عشرة. ولهذا يعني لعل هذا هو الأثر هو عمدة بعض أهل العلم في استحباب قيام ليلة بدر، الليلة التي كانت فيها وقعة بدر. وخرج الطبراني من حديث أبي المهذب وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا قال التمسوا ليلة القدر في سبعة عشرة أو تسعة عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين. ففي هذا الحديث التمسوها في أفراد النصف الثاني كلها، يعني في الوتر من النصف الثاني من رمضان. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة تسعة عشرة من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر. يعني حتى يفطر؟ يعني حتى ينتهي رمضان، حتى ينتهي، وإلا هو طبعا هو لن يعاشر أهله وهو صائم أصلا. في رمضان إن عاشر زوجه يكون في الليل، لكنه حتى في الليل كان يشد المئزر وينشغل بالعبادة وقيام الليل، فقوله حتى يفطر أي يفطر بعد رمضان في العيد. قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه. وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة سبع عشرة وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. أهو شايف شايف يعني العلماء يعني تجدهم يستحبون كثرة العبادة في الأيام الفاضلة وفي الليالي الفاضلة عموما. وإن كان جزاك الله خير، وإن كان التخصيص جاء في في أيام معينة أو في ليالي معينة، لكن السلف نفسهم كانوا أحيانا يذهبون إلى استحباب قيام ليالي معينة لكونها تناسب حدثا فاضلا. وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمر بن حريث، ومنهم من روي عنه أنها ليلة تسعة عشرة روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم. والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة 17، وكانت ليلة جمعة، وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما، وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، يعني إيه لبدر يعني، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17. قال في رواية أبي داود في من قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر، قال يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر، أهل المدينة يرونها في 17، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، يعني أنها في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17. يعني طبعا الواحد لما بيقرأ هذه الآراء والأقوال والروايات تجده إيه؟ يعني يتحتم عليه أن يجتهد في رمضان كله، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك التردد في كل عام في بداية الشهر، فتجد بعض الدول ترى الهلال في يوم أو في ليلة، ودول أخرى تراه في ليلة أخرى. طبعا نحن بنأخذ بما يستقر من الرؤية التي ثبتت يعني، لكن قد يدعي تثبت الرؤية في بعض البلدان ولا تثبت في بلد أخرى، ثم في اليوم الثاني تأتي الدول الأخرى تزعم أنها رأت الرؤية، فيصير محل تردد وشك. ولهذا كان الأحوط أن تجتهد في رمضان كله في وتره وفي شفعه حتى تدرك ليلة القدر يقينا. وإحنا قرأنا قبل ذلك في بعض المجالس أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم لما تكلم عن يوم صوم يوم الشك وهكذا، أن السلف كانوا احتياطا لاختلاف الرؤية، كانوا لا يصومون الأيام التي يظن أنها شك على أي مذاهب أو على أي رؤية رؤية. جميل. وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة، يعني الله يعلمها بطبيعة الحال، لكن قد تخفى حقيقتها على الناس، وهذه هو الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها عليه الصلاة والسلام، أو أن الليلة أصلا متنقلة، أحيانا تأتي في ليلة 21 وأحيانا في 23 وأحيانا في 25 أو في 27 أو 29، فما دام أنها متنقلة فلا بد أن تجتهد في العشر الأواخر كلها أو في الوتر من العشر الأواخر كلها حتى تدرك الليلة. وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتبرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام قال ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة، خرجه ابن أبي شيبة يعني في المصنف. وظاهر أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر، يعني لا تكون هكذا إلا هكذا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن قال إن غلاما لعثمان ابن أبي العاص قال له يا سيدي إن البحر يعذوب في هذا الشهر في ليلة، يعني يصير عذبا وليس مالحا يعني، قال إذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال فلما كانت تلك الليلة آذنه فنظروا فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة 17. وروي من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء صبيحة 17 من رمضان أي يوم كان، يعني سواء جمعة أو غير جمعة. أخرجه أبو موسى المديني. وقد قيل إن المعراج كان فيها أيضا، ذكر ابن سعد أي في الطبقات عن الواقدي عن أشياخه أن المعراج كان ليلة السبت 17 خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء، وأن الإسراء كان ليلة 17 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسراء فجعل المعراج إلى السماء كما ذكر في سورة النجم، والإسراء إلى بيت المقدس خاصة كما ذكر في سورة سبحان يعني الإسراء. وقد قيل إن ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في 17 رمضان. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين 17 خلت من رمضان. وأصح ما روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر كما سبق أنها كانت ليلة 17 وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 يعني بدر كما تقدم. وصبيحتها هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده يعني وعلى توحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. قيل في رجب، نعم هو اختلفوا في الإسراء والمعراج واضح في على أقوال كثيرة. قيل في رجب، لكن الإمام ابن دحية الكلبي قال لا يقول ذلك إلا الجهال، يعني لم يقل هذا أحد ممن يعتمد قوله في العلم أن ليلة الإسراء في رجب، بل كثير منهم قالوا إنها كانت في رمضان. وأنا كنت زمان عملت بحث في الموضوع ده، كنت حققت كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، فكتبت مقدمة في الموضوع ده قديما يعني من 30 سنة كده. فلما بحثت فوجئت فعلا أن القول بأنه في رجب قول لم يقله إلا العوام، لكن أهل العلم كالزهري و مالك والإمام الكبار لم يقولوا هذا، بل هم أغلبهم قال إنها في رمضان. عشان كده قال إيه لا يقول ذلك إلا الإيه الجهال أو العوام. لكن أحيانا القول الذي يقوله العوام هو الذي يستقر في نفوس الناس، يكون هو الأشهر يعني، يكون هو الإيه. لا والعجب بقى مش كده، العجب ان بعض ياتي بعض الناس في من المعاصرين ويستدل على كون الاسراء في رجب ها باشتهار هذا بين الناس، ويعتبر إيه ان اشتهار هذا بين الناس دليل على كونها في رجب. ويعني طبعا العلماء تكلموا عن شهرة الامر وان شهرته تغني عن البحث عن دليل، جميل، لكن شهرته بين من؟ تكلم عن شهرته بين أهل العلم، يعني إذا اشتهر بين أهل العلم أمر والعلماء تلقوه بالقبول ولم ينكروه فهذا يعتبر دليل على كونه كما اشتهر بينهم، لكن أن يشتهر بين عوام الناس فهذا ليس دليلا، فضلا عن أن العلماء خالفوا هؤلاء العوام في هذا الذي اشتهر بين العوام. فطبعا العبرة بالرجوع إلى كلام أهل العلم لا ما استقر في نفوس العوام. زي مسألة إيه؟ الاحتفال بالمول النبوي. بعض المشايخ المعممين بيستدل على أن ده سنة إن هو إيه اشتهر بين الناس. طبعا اشتهر بين أي ناس؟ العوام وليس أهل العلم. أما أهل العلم فلا يعرف هذا إيه عندهم. فلا الرسول احتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا بمولد رسول الله وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم جميعا، ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعين احتفلوا بالمولد النبوي. ثم جاءت الدولة الفاطمية على ما فيها من بدع وخرافات فأحدثوا هذا الاحتفال فأخذه الناس عنهم. فيأتي بعض الناس الآن يريد أن يثبت ذلك سنة عن رسول الله بأنه اشتهر بين الناس من غير نكير. لا، يعني العلماء ينكرون، لكن اشتهاره بين عوام الناس ليس بحج. وكم من شيء اشتهر بين العوام والعلماء على خلاف. المولد كان أكثر من واحد. نعم، كان المولد أكثر من واحد، يعني مولد زينب، مولد فاطمة الزهراء، مولد حسن، مولد نعم. لم يحتفل بمولد أحد حتى من الصالحين. وطبعا الاحتفال بالمولد معناه أنه كل عام تمر المناسبة يحتفل بها. لو كان احتفل النبي ولو مرة لنقل ذلك، لكن على مدار سني بعثته 23 سنة لم يحتفل ولا مرة بمولده صلى الله عليه وسلم. والصحابة وهم أكثر ناس حبا في رسول الله لم يحتفلوا بمولده. يعني هل كانوا يقصرون في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذه أمور. لكن بعض الناس عندما تغلب عليه البدعة تستحكم من قلبه حتى إنه يريد أن يثبتها بأي دليل، سواء كان دليلا ناهضا أو لا. في ناس كده يعني أدم القضية رسخت عنده لازم يبحث لها عن دليل. زي واحد طلع المنبر، ودي حصلت قدامي يعني، وتكلمت معه بعد الخطبة. طلع المنبر وبعدين بيتكلم عن قضية، القضية حلوة وفيها أدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف، لكن هو على المنبر مش فاكر حاجة من الأدلة، فهو يريد أن يدعم خطبته بشيء من الإيه؟ من النصوص المأثورة، من آيات قرآنية، من أحاديث نبوية، من أقوال للسلف، لكن هو فقير في هذا الجانب. راح ناخع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت، كلام هو أصل كلام قاله بعض العلماء فهو جعله عن الرسول. واضح. بعض الناس للأسف بيحصل منهم هذا، زي الخنفشاريين والعياذ بالله. يعني في ناس كده، يعني في ناس إذا عجز عن الإتيان بالدليل جاء بالكلام الذي يعتقد وصاغه كما لو أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا لا يجوز، لكن بيحصل بيقع. الله مستعان. ايوه، اللي هو فين؟ وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير لقريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وأفطر صلى الله عليه وسلم في خروجه إليها. قال ابن المسيب، قال عمر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما، وكان سبب خروجه حاجة أصحابه خصوصا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني طبعا كثير من المهاجرين لما هاجروا اشترط عليهم قريش أن لا يأذن لهم في الخروج إلا إذا تركوا أموالهم، فتركوها لله، فأبدلهم الله عز وجل بأموال قريش في بدر. وإن كان الله عز وجل اختار للمؤمنين النصر على المال كما في أوائل سورة الأنفال. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده، فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحله الله لهذه الأمة اللي هي الغنائم، يعني فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم. وكان عدة من معه 310، وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن كما في سورة البقرة. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر في 315 من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد. عارفين يعني ظهر هنا؟ يعني المركوب، يعني الدابة التي يركب عليها. فإنهم لما خرج لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا لقتال، وإنما خرجوا لطلب العير. فكان معهم نحو 70 بعيرا يعتقبونها بينهم، كل 3 على بعير. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان، فكانوا يعتقبون على بعير واحد، يعني أحدهما يركب والآخر يمشي، ثم يحصل العكس. فكان زميلاه يقولان له: يا رسول الله اركب حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. ولم يكن معهما إلا فرسان، وقيل 3، وقيل فرس واحد للمقداد. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، ساحل البحر الأحمر يعني، حتى يبتعد عن طريق المسلمين. وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرفهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. سبحان الله، قدر الله أن يحصل هذا حتى يحصل القتال، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله هيأ الأسباب حتى تقع المعركة. لا هذا كان يحتاج يريد القتال، ولا هذا يريد القتال. لا هذا كان يريد القتال، ولا هذا كان يريد القتال. هذا يريد العير، وهذا يريد أن يحمل عير. ولكن شاء الله عز وجل أن يجمعهم عن غير ميعاد حتى تقع المعركة الفاصلة التي هي فرقان بين الحق والباطل. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده الأنصار، لأنه ظن أنهم لن يبايعوه إلا على نصرته على من قصدهم في ديارهم. فقام سعد بن عبادة وهو من الأنصار فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها،

منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة والوليد ابن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70. وقصة بدر يطول استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسند ومسانيد المغازي والتواريخ وغيرها، وإنما المقصود ها هنا التنبيه على بعض مقاصدها. جميل، كفاية عليكم كده النهاردة أو علي أنا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.